الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول العلامة السعدي رحمه الله في كتابه القواعد والأصول الجامعة، قال: القاعدة الرابعة عشرة: التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد أو يفرط، وفي يد الظالم مضمون مطلقا، أو يقال: ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، والعكس بالعكس. قوله: التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد ولم يفرط. الأمين هو الذي أخذ العين أو الشيء بإذن صاحبه، ويفرق بين من أخذه لحظ نفسه أو لحظ مالكه أو لحظهما جميعا. العلماء رحمهم الله تعالى يقولون: من أخذ العين من غيره إما أن يأخذها لحظ الغير، إما أن يأخذها لحظ الغير كالأمانات والودائع وغيرها. أنت الآن أخذت شيء، قال لك: هذا المال أمانة عندك، هذا المسدس أمانة عندك، هذه الجنبية أمانة عندك، هذه الأوراق أمانة عندك، هذا الذهب أمانة عندك، وهكذا. أنت الآن أخذته لحظه هو، ما هو حظه هذا؟ لتحفظها له، أخذتها لصالحه من أجل أن تكون عندك أمانة. قد يكون بيتك أحرز من بيته، قد يكون هذا يريد السفر أو غير ذلك، فيضع هذا المال أمانة عندك وبينك وبينه الله. وإنما يدفع الإنسان أمواله الذي يريد أن يأتمن غيره عليها لا يدفعها إلا لمن يغلب على ظنه أو يتيقن أنه أمين. ما أحد يذهب بماله إلى إنسان سارق أو مجرم أو ظالم أو إنسان مماطل أو كذاب وقال له: ضع هذا أمانة عندك. إنما يضع الإنسان الأشياء الثمينة والودائع عند من يتيقن أو يغلب على ظنه أمانته. هذا الآن القسم الأول، أخذ العين أو الشيء المؤتمن عليها لحظ مالكها. طيب الثاني يأخذ العين لحظ نفسه هو، يعني أنت أخذت هذا العين أو هذا الشيء لحظك أنت لا لحظ صاحبها. مثل إيش؟ كالعارية تقول لشخص: أعرني كتابك، أنا أريد أن أستعير مثل ما يستعير الجيران بعضهم من بعض قدور أو صحون أو آلات من آلات العمل أو غير ذلك. هذه عارية، أنت الآن أخذتها لصالحك أنت ليس لصالحه. النوع الثالث ما كان مشتركا، أنت تأخذ العين لصالحك ولصالحه هو. مثال ذلك الرهن، العين المرهونة لصالحك ولصالحه. هو ماذا يستفيد؟ يستفيد أنه يضع عندك العين ليأخذ منك دين، ولولا أنه وضع هذه العين ما أعطيته الدين. طيب أنت ماذا تستفيد؟ استفدت أن هذه العين عندك لو لم يوفك الدين تستطيع أن تبيعها وتستوفي حقك منها. فحينئذ الرهن عين مأخوذ مقبوضة لحظ القابض والباذل. كذلك أيضا أموال المضاربة، أنا عندي رأس مال لكن ما عندي خبرة في التجارة، وأنت عندك خبرة بالتجارة وما عندك رأس مال، فأقول لك: هذا المال شغله والربح بيننا نصفين أو ثلثان لي وثلث لك أو نحو ذلك. فحينئذ أنت قبضت هذا المال لحظي ولحظك، أنتفع أنا وتنتفع أنت. طيب الآن يترتب على هذا ماذا؟ العلماء يقولون: قول الأمين في الرد والتلف هل يقبل أو لا يقبل؟ يعني في الرد تأتي إلى من وضعت عنده الشيء وتقول له: هات، قال: لقد رددته إليه، قد رجعناه من قبل، هل هذا القول مقبول؟ كذلك أيضا تأتي إليه يقول لك: صح، هو عندي لكن حصل حريق واحترق، حصل جاء سارق وسرقه، هل يقبل أم لا؟ العلماء يقولون فيه تفصيل. القسم الأول الذي أخذ العين لحظ صاحبها ومالكها كالأمانات، ودائع وضعت عند شخص، أمانات وضعت عند شخص. أنا الآن وضعت أمانة عندي، هل يقبل قولي لو جئت وقلت لي أين هي؟ قلت لك قد رددتها إليك. قولي مقبول، لأن الأمين يقوم مقام صاحب العين، والله تعالى يقول ما على المحسنين من سبيل، وأنت لو وضعت مالك عند إنسان خائن أنت الجاني على نفسك، لماذا تضعه عند هذا الذي سيجحد في اليوم الثاني؟ لما كان الغالب أن الناس يضعون عند أمنا قوله مقبول. أنت إذا نسيت لعلك أنت الناسي، وما تقول له هات بينة هات شهود، كيف تأتي إلي بالسر وتقول ضع هذا أمانة عندك ثم إذا احتجته أعطيك بدون ما أشهد ولا يعلم أحد لا من أقاربي ولا أقاربك، وتطلب مني بعد ذلك بينة؟ أي بينة لي؟ فحينئذ قول الأمين في الرد مقبول، قوله مقبول. إذا رفض صاحب العين وأنكر قال أبدا ما رددتها إلي، الفلوس لا زالت عندك، الذهب عندك، أي ينبيع عندك وما أشبه ذلك، ليس له إلا اليمين من الأمين. ما له إلا اليمين، ليس له إلا اليمين. هذا إذا ادعى الرد. فإذا ادعى التلف قال صح أنت وضعت أمانة عندي، لكن جاء سارق وسرق البيت وسرق أموالي من جملتها هذه الأمانة، هل نقبل أم لا نقبل؟ إن كان الناس يعرفون في الحارة أن بيت فلان سرق، أصبحوا الصباح إلا والأقفال مكسرة، أو سمعوا صياح بالليل، أو بكى أصبح الصباح والرجل يتكلم فيتكلم مع جيران والناس، جاء سارق كسر الباب العلوي أو كسر النافذة ودخل وأخذ كذا وكذا، فحينئذ يقبل، يقبل قوله في التلف أنها تلفت على يد سارق أخذها. كذلك أيضا لو قال البيت احترق والمال هذا كان فيه احترق معه، لو أن الناس يقولون ما نعرف أبدا أن البيت هذا احترق فلا حصل شيء، ما نعرف أبدا، حينئذ يكون هذا هو الكذاب فمضمن يضمن. لكن لو احترق البيت بالفعل فلا ضمان عليه. لو ادعى أنها سرقت منه قال مثل شخص قال لآخر إلى أين؟ قال إلى صنعاء. قال عندي لشخص فلوس أريد أن تأخذها معك إلى صنعاء، كم؟ قال له 500,000. طبعا الإنسان أين يضع الفلوس؟ في جيبه، يضعها في جيبه أو يضعها في كيس داخل الشنطة مثلا الذي تكون أمامه، المهم يحتفظ بهذه ويحرزها بحرز المثل. لنفرض أن هذا الرجل وضع الفلوس في جيبه ثم سافر، في الطريق اللصوص المحترفون إما راكب باص أو سيارة شقوا الجيب وأخذوها، نزل إلا وجد بعد أن نزل وجد المال قد سرق، اتصل على هذا قال له القصة على كذا وكذا، قال له أنا مالي دخل أعرف فلوسي منك، شرعا لا ضمان عليه لأنه لم يتعدى ولم يفرط. كيف لم يفرط؟ لو فرط مثلا وضع الفلوس 500,000 داخل كيس بلاستيك واضح يراها أي واحد يمشي ودخل الباص في يده، هذا المال يقول للسارق هيت لك، المال هذا يقول للسارق هيت لك، فهذا مفرط يضمن، هذا يضمن. وكذلك أيضا لو أنه دخل مثلا مطعم أو دخل حمامات المسجد والفلوس مربوطة داخل الكيس ومعروفة كل من رأى يعرف، حطها عند المواضي وقال لها انتظريني ودخل الحمام يتوضأ خرج له مش موجود، هذا مفرط يضمن يتحمل يدفع هذا المال. لكن لو لم يكن منه تعد ولا تفريط، لو لم يتعد ولم يفرط، فإن قوله في الرد وفي التلف معتبر. وإذا جحد وإذا أبى صاحب العين ليس له إلا اليمين، ليس له إلا اليمين. طيب من أخذ العين لحظ نفسه مثل الوديع، لا مثل العارية، أخذتها لحظ نفسك ثم ادعيت أنها تلفت ما يقبل هذا القول، ادعيت أنك ردت، الأصل أنك ما ردت، تطالب بالبينة وإلا يحلف صاحبك اليمين ويستحق قيمتها أو مثلها إذا كان لها مثل، إذا كان لها مثل. طيب لو أنه زعم أنها تلفت بدون تعدي ولا تفريط، نقول فيه تفصيل. إن كان صاحب العين لما أعارك قال عارية مضمونة عارية مضمونة، فحينئذ أنت قد اشترط عليك الضمان. قال لك خذها هذا عندك، لكن أنا أعرف يعني أعرف هذه العين تردها، خذ هذه العربية، خذ هذا الزنبيل، خذ هذا السكين، خذ هذا الحبل، خذ هذا الكتاب، أي شيء أعارك وقال لك مضمون. مضمونة معناها تعدي، تفرط، سرقت، احترقت، ما له دخل، يعرف أن تردها. لكن لو أنه أعطاك بدون شرط وتلفت في يدك، تلفت في يدك وكان هذا التلف يعني مقبول، بحيث أنه ما أحد ينكر، ما يقول مثلا، تقول له أين الجنبية الثمينة الذي أعطيتك تحتفظ بها؟ قال والله إحنا سافرنا يعني في البحر وجلسنا في البحر 3 أيام، جاءت أمواج، لا أراك الله عظم تلك الأمواج، ولأن السفينة قالوا ستغرق إن لم نخفف، قررنا أن نخفف من الجنبية من أجل ما تغرق السفينة. هذا الكلام يقبل؟ من يقبل مثل هذا الكلام؟ هذا غير مقبول. أو أنه يدعي أنه سافر وسرقت، ومعروف أن هذا ما سافر، ما خرج من البلد، فضلا عن أن يكون ركب البحر، فهذا القول غير مقبول، فيضمن يضمن. طيب العين التي تكون في قبضها من هي في يده لصالحهما معا، فحينئذ يعني قوله يكون مقبولا في الرد، وفي التلف ما لم يكن هناك تعد أو تفريط. طيب غير الأمين من؟ لما قال التلف في يد الأمين، غير الأمين، غير الأمين وهو الغاصب. الغاصب يضمن مطلقا، يعني إنسان جاء أخذ مالك بالقوة، أو سرق منك المال بالقوة، أو أنه سرق المال هذا بخفية، بعد أيام يسر الله بسارق ثاني سرق السارق الأول، هو سرق على الجنبية مثلا 500,000، جاء سارق ثاني محترف أكثر منه سرقها منه، تاب إلى الله بعد أن سرقت منه وندم، إن لنا راجعون وين ذهب يوم القيامة، جنبي هذه في ذمتي، جاء إلى هذا، يا أخي أنا يعني أعتذر لك وأتأسف سرقت الجنبية، ثم جاء سارق آخر وسرقها، والله بدون تعدي ولا تفريط، سارق شيطان هذا، الله أعلم كيف أخذها مني، وأنا كنت أحدث نفسي يمكن أردها لك، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. ما يقول طيب سرقت، نقول سرقت ما سرقت، أنت يدك يد غصب، تضمن على كل حال، تضمن على كل حال، يد المعتدي يضمن على كل حال، سرقت، احترقت، تلفت، فقوله يضمن على أي تقدير، لأنه أخذها بدون إذن مالكها، بل أخذها على وجه غير مشروع، فيكون ضامنا على الإطلاق، يكون ضامنا مطلقا، سواء كانت هذه العين مال أو غير مال، ما كان يضمنه. قال التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعدى أو يفرط، وفي يد الظالم، الظالم سواء الغاصب، السارق، المحتال، المخادع، أي أحد، الظالم يعم الكل. قال وفي يد الظالم مضمون مطلقا، سواء تعدى أو فرط أو لم يتعدى أو لم يفرط، مضمون على كل حال، بل ومضمون نماؤها، مضمون النماء، يعني مثلا سرق على غير باص وجلس عنده الباص سنة، وبعد السنة سرق الباص، نقول يضمن الباص ويضمن أجرة الباص لمدة سنة. لو أن عنده شاه ولد وتناسل وجاء بالأخير بعد 5 سنوات يرد لك الشاه وهي عجوز قد عنده منها يعني دائما، وقال لك هذه الشاه وأنا أعتذر وأنا تبت إلى الله توبة نصوحة، لا بد يرد النماء، يرد النماء، يضمن، يضمن الشاه ويضمن يعني نتاجها ونتاجها وضمانها ويعني نماءها، وهكذا أي شيء آخر إذا أخذه الغاصب يضمن، يضمن الزيادة ويضمن النقص، الزيادة يأتي بها والنقص إذا حصل فيه نقص، مثلا جاء لك بالسيارة بعد يومين قد فعل فيها حادث، يضمن السيارة ويضمن هذا الحادث يصلح. قال أو يقال ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، والعكس بالعكس، مسألة ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، يعني كل شيء ترتب على المأذون فهو غير مضمون. كيف ذلك؟ يعني على سبيل المثال الشرع أمر بقطع يد السارق، جئنا قطعنا يد السارق من شدة الخوف مات، هل نقول هذا فجعه وهذا الذي قطع يده كان يفتح وقطع يده أو قال له مد يده فرفع صوته إذن مات من الخوف؟ لا، طالما أن هذا القطع مضمون لا يضمن. ما ترتب على المأذون غير مضمون، كذلك أيضا لو جئنا بزان بكر جلده الجلاد 100 جلدة على الوجه الشرعي، عند الجلدة رقم 100 مات، هل يضمن؟ لا يضمن، طالما أنه ما هناك تعدل لا ضمن. لكن لو فرضنا أنه جلده 100 والرجل لا زال حيا، بعد 100 قال نزيد له 5 جلدات من أجل تتأدب، يا قليل الأدب ما تعود مرة ثانية، 1، 2، 3، 4 مات، يضمن لما يضمن؟ يضمن، لأنه الآن معتدي زاد على ما أذن به الشرع، فكل شيء أذن به الشرع فهو غير مضمون، وما لم يأذن به الشرع فإنه يكون مضمونا، وهذا بمعنى الكلام الأول، قل ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. أنت الآن أخذت هذه العين عارية بإذن صاحبها، تلفت بدون تعدي ولا تفريط، لا ضمان عليك، لأن هذا ترتب على المأذون. كذلك أخذت من شخص مثلا زنبيل أو سطل أو قدر أو غير ذلك من أي تنقل به، ما ينقل به في العادة، جئت أعطاك جديد مع الاستعمال تغير قليلا، تضمن ولا ما تضمن؟ لا تضمن، لأنه إنما يستعمل في هذا، إنما يستعمل في هذا. أنت إيش يعني تأتي بالقدر تحتفظ به، ربما يصاب بشيء من السواد من أثر النار أو يعني غير ذلك، لا ضمان، إذا لم يكن هناك تعدل ولا تفريط لا ضمان، ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. طيب الكلام نقرأه إن شاء الله في درس الأحكام.